وبعيونك ربيعي نور وحليل. حبيبي لي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي فيه الدلول فيه الدلول نسمة الريحان نسمة الريحان. بدك فيك تفل زعلت بوقتها وما حللتها إنه أنت هيدا أنت ترجع راسي رغم العيال والناس أنت الأساسي وبحبك بالأساس بحبك أنت تحت الشتي